تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جميلة حلقتنا النهاردة من بيوت منورة، هنتكلم فيها على كسر الخواطر اللي بيحصل. بس قبل طبعا ما نتكلم عن عنوان الحلقة، عايزاكم تركزوا معايا في اللي أنا هقوله النهاردة. أولا إحنا موعدنا تاني حد واثنين وتلات الساعة 8 بتوقيت القاهرة، والقعدة تاني يوم الساعة 12 على قناة اسمها قناة وطن. صلى الله سبحانه وتعالى العفل الصدق والإخلاص يا رب. التردد القناة 1268 أفقي، وإحنا موعدنا زي ما قلنا حد واثنين وتلات. التواصل بقى معنا إزاي؟ التواصل هتلاقوا رقم حالا هو جاي على الشاشة، تكتبوا في الواتس فقط عايز أكلم الدكتورة، واللي يقوم فريق التنفيذ بالاتصال بيه يعني خلاص اتصلوا بيكوا، قول سؤالك. طب مش هتقول سؤالك ما تفتحش على الفريق، سيب الفرصة لناس تانية تقولي الأسئلة. الناس اللي بتحب ما تسألش مباشر على الحلقة وتبعت الأسئلة، احنا بنجاوب عليها إما في اللايفات إما في يوم زي ده فاتحين الصلاه من البداية. هرغي معاك ورغياية بس صغيرة كده كالعادة، وبعد كده ناخد الصلاة على طول أو في بس مباشر خارجي. تمام تمام خلاص، الله المستعان. طيب قبل ما ابدا برضو في عنوان الحلقه، عندي تعليق على سؤال امبارح اللي عمل قلق على الكومنتس اللي انتوا جبتوها، والناس زعلانه في الست اللي اتصلت، الزوجه اللي اتصلت وقالت انا متجوزه واحد واتحكم عليه بعشر سنين وهو تاجر مخدرات. يعني انا مش فاكره، يعني مش عارفه اللفظ، يعني معناه المتداول، يعني هو بيتعاطى ايه؟ لا مش بيتعاطى، هو حيازه. فانا ما اعرفش ايه الفرق ما بين الحيازه والتجاره يعني، لكن يعني هو ده امره وعيلته شغاله. وبعدين هو وعدها، مفيش عيال طبعا، هو وعدها قال لها انا خلاص هتوب وهطلع بره الطريق ده تماما، وانا ماليش علاقه بيه وخليكي معايا والكلام ده. هي بتحبه وقالت انا بحبه وعايزه اكمل، لكن حصل مشاكل مع اهله وامه قالت لا ده يصرف ولسه اللي فيه مصاريف فلازم يتاجر في المخدرات. فهي بتقول لي اكمل ولا لا، بس انا حابه. الناس بتضغط عليها انها ما تكملش، وهي حابه تكمل والكلام ده. طيب فناس معترضة، لا عشر سنين حرام وتضيع مستقبلها وتضيع عيشتها وتضيع حالها وتضيع كذا، ومفيش عيال يلا تنفد وتخلع. وفي ناس تقول اه لا طبعا. الرأي اللي انا قلته لها، دايما دايما لما ببقى في موضع استشارة يبقى في حاجتين، الامر الشرعي تمام ان ما نتخطاهوش، والواقع الخبرات او التجارب او النظرات العلمية. خلوا بالكم، أول الأمر الشرعي، من نحن، من أنا من أنا العبد، يعني العبد العبيد، يعني العبد الصغير اللي يتأله على الله عز وجل إن ده مش شيطان. تقول لك لا ده داخل سجنه هيطلع لي، ده اللي بيخشوا شرفاء بيطلعوا متبهدلين، واللي بيخشوا مش عارف ليه تحبس وليه تقولي لها وليه تنصحها إنها تكمل. هي عايزة تكمل وهو وعد بالتوبة، وقلنا المعيار انها تختبر الامر دوت لانه بيبان وبيتعرف والله، لكن تبقى على الاقل من قلبها من جوه ما فيش تعلق ولا تمني استغفر الله ولا ان انا كان ممكن ارجع له ولا لو رجع ما اعرفش عمل ايه. فنعمل بعد سنتين ثلاثه او حالها خدت. فالصح الصح ان احنا ننوي الخير. ايه نية الخير؟ انت يا ابني كده وتروح له زيارة وتقول له الكلام ده، تقول له تعرف طبعا الاهلها اللي اهله عملوه فيها والكلام ده عشان محدش يحط صورة مش هي مش حقيقية، وتقول له تاني خلي بالكم إيه، وتاخد عليه عهد بالكلام. طب يقولك اه ما هو قالوا الحرام يحلف، قالوا جالك الفرق، من نحن؟ اشققت عن قلبي ساعات كده. انا عن نفسي هالة سمير اعرف حالات كتير، وهم موجودين دلوقتي بتفرجوا عليا ويعني معارفهم بيبعتولي، واعرف حالات كتيره. مش عايزه اقول السبعه الموبقات، مش عايزه اقول كده، ما عدا الشرك بالله، ما عملوش شرك بالله يعني، خلوا عملوا السته. الكبائر كلها اتعملت من شرب خمر، القتل، نفس، مش عايزه اقول، انا مش عايزه اقول. ولما حصلت صدمه زي دي حصل لهم نوع من انواع الارتداد النفسي وخلاص، وفقدوا بقى الامل، لكن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالتوبه وعرفوا حسن حالهم حسن حالهم. نساء ورجال، انا مش ليه انا دايما بدي الامل واقول لك تعدك حسن ظن وعايشه في المدينه الفاضله وماله والله ما نعيش وكذا، لان شفت حالات الله عز وجل تاب عليها مش عايزة أقول حد أنا شفتها 10 سنين في المعصية في الكبائر وفتحة بيتها كبائر كبائر. ولا ده مين اللي واقفه على ناصية الشارع هناك دي ولابسة استغفر الله ايه ده وفين مين الناس حصل لهم ايه؟ يعني مشينا الناس باظت ولا ايه؟ الفلانة وتتقرص القرصة بتربية الله عز وجل بتربية رب. ما هو انت هتتربى هتتربى. ففي تربية الأولياء الله سبحانه وتعالى يهديه ويسدده ويوفقه بدون كده، ولكن في تربية الابتلاء بتوجع. ما انا قلنا هو في جرح حواليه، انا بنظف ولا بنظف على الجرح؟ الحاجه اللي بتوجع هو كده. فهنتربى هنتربى من الله سبحانه وتعالى، ولكن يحصل لها موقف وطلبتني بالاسم. طبعا ما كانش ينفع انزل البال، بس كلمتني في التليفون وحسنت توبتها. 10 سنين في الكبائر كلها استغفر الله، ولما شافتني اول مره عملت كده فتت وشها في الارض. ودي نساء. وما يجي راجل يقول لك اه، وما يبقى في حاجه طاهره في حياته، حاجه حلوه، زوجه محبه، واثقه فيك، لسه عندي ثقه فيك وعندي من بلاش لروحي واعملي وبتاع، والله تاخد خطوه. ليه؟ ليه بنقول تاخد الخطوه دي مبدئيه؟ لو انتكس خلاص، اما هي لسه على البر مفيش مشاكل. وبعدين ده بيطلعوا 5 سنين حسن سير وسلوك، وتقول لك برضو حتى لو 5 سنين كتير. في ناس سبحانك يا رب، او يمكن احنا اللي نحسنا من موضوع السنوات ده، فالدنيا ما بقتش كلها ايام الله يعني. لكن تاخد الخطوه دي، والله لا، ولقيت الدنيا زي ما هي والحال زي ما هو، واهله معاه متواصلين وفي علاقات، ما هو في جوه برضو الدنيا شغاله في الحاجات المحرمه دي، والدنيا لا وهو ما زال وكلام زي ما انتوا علقتوا وقلتوا، يبقى لا خلاص، يبقى لا خلاص تسيب وتشوف حياتها وتعمل. بس يبقى ايه بقى؟ ما يجيش بقى في القلب التعلق ولا تأنيب الضمير، انا سبته تخليت عنه وكده. تحبه لا نرى المتحب. الحب ده بصوا، وضع القلوب والمشاعر القلوب دي الامور اللي ما الناس سلطان عليها الا برحمه من الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان حديث النبي عليه الصلاه والسلام نرى المتحبين مثل النكاح، لا اتجوزوهم. طب ايه متجوزه؟ يبقى في القلب ايه؟ لا لا لا خلاص، ما انا شفت، ما انا جربت، انا نويت الخير بس الراجل قبله كده. طب حسنات الامر، يبقى انا خدنا سواء. النقطة دي مهمة جدا جدا، وحبيت أرد على الناس وأنين الصمت اللي عملت لي أنين قلت لها أرد عليكي في الحلقة دي، رديت عليكم. طيب نرجع بقى لعنوان حلقتنا العظيمة كده قبل ما إيه ما نخليهم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الناس أو الشركاء أو الأقارب أو أي حد اللي بيكسروا خواطرنا، اللي بيكسر خواطر الناس، الناس اللي بتكسر القلوب وبتكسر العشم الناس اللي حواليها. ازاي نتعامل وازاي نتفادى وايه العلاج وازاي نتفادى الكسره والحزن اللي بيجي؟ الاول انا هسال سؤال، واديني هو هفتح يعني اللايف من اوله اهو، علشان انا هاخد منكم اجابه على السؤال دوت في اخر البث ان شاء الله. هقرا التعليقات بتاعتكم، اديني هفتح اهو وهتكتبوا لي. ارجع تاني اقول لكم السؤال، تمام؟ انا فتحت اهو وهقرا التعليقات بتاعتكم ان شاء الله. خليني اقول لكم السؤال، هل صح اننا نقول القول ده؟ انا مش هعترض ولا هتكلم عن حياتي اللي بتسوء كل يوم عن التاني بحجه اي حجه او اي تبرير او خوف، اني شايفه الحالات والبيوت اللي حواليها خربانه اكتر من عندي والله، فنرضى بقليلي. ما بين قوسين كده، انرضى بقليلي، ها اصل دي فيها خلط. احنا نرضى بقدر الله وفعل الله وبما اعطانا الله راضين، لكن في خلط هنا، او بحالي واسكت. انا مش هجاوب دلوقتي، انا هجاوب اخر الحلقه وهقرا التعليقات بتاعتكم ونقول انتوا فعلا ممكن حاجه زي كده تبقى صح. بس انا خايفه ان انا اصل او ان انا اعمل فاتعرض لانتكاسه او اتعرض له، او انا شايفه الناس اللي حواليا فهو كده خير وخلاص وارضى بالاساءه اللي في الحياه. هقرا التعليقات بتاعتكم اللي موجوده على اللايف اهيت، وكل حد هيجاوبني هقرا التعليق بتاعه ونتكلم، تمام كده؟ طيب اولا كسر الخواطر، هو ايه اللي اصلا ممكن يكسر خاطرنا؟ كلمه مؤذيه، عارفين الكرباج بقى، الكرباج والسكينه اللي بتذبح واللسان اللي عامل ثعبان سم كده وعقرب مليان سموم، او فعل من افعال الخذلان. رجعوا الحلقه بتاعت الخذلان، افعال كتيره جدا خذلان، او مفيش دعم، من أقرب الأقربين أو أبعد الأبعدين أو الناس القربة فالقربة والجارس والجارس الاثنين مفيش دعم، أو إحساس أنك لوحدك في مواجهة الدنيا كلها، أو أفعال التخلي، حد تخلى عنك، أفعال الندالة والعياذ بالله، يعني لا فيها شهامة ولا مروءة. زمان كنا بنلاقي الشهامة والمروءة والأصول والعرف وما يصح وما يصحش، دلوقتي أفعال ندالة وخسة والدنيا يعني الدنيا مش تمام إلا ما رحم ربي. طب وإحنا أصلا إيه اللي بيخلينا نحزن قوي كده بننكسر وخطرنا ينكسر؟ أصلا أنت رافع سقف التوقعات قوي، بلاش ترفع سقف توقعاتك لناس، لكل الناس، أو اديت سقف توقعاتك لشخص مش في محله، ما يستحقش الثقة الجامدة قوي دي، أو حب زيادة قوي. فانا عشان بحب قوي فانا متوقع ان انا يعني مقابل بحب، او عشم زياده عن اللزوم، انا عشمانه فيه، اصله زوج، اصله حبيب، اصله ابو العي، اصله كذا، انا بعمل، هو يقول ازاي يعني يجي الاذى من زوجتي او اهل زوجتي، فالراجل يبقى مظلوم ما تتصدموش، او اصل ما عملتش معاه كده، انا قابلت بالاحسان وعملت وهو قابل احساني بنكران. ده اللي ممكن يكسر. طب ايه الحل؟ ايه العلاج؟ انا هتكلم النهارده على محورين اتنين، محور عمل اشتغل بيه على نفسي وابقى واحد اتنين تلاتة اخدب اسباب، ومحور ايماني اثبت بيه قلبي وعقلي، لان لو ما ثبتش قلبي وعقلي في الزمن والوضع ده عايز اقول لكم خلاص بقينا فعلا يعني يا اما مرضى نفسيين يا اما محتاجين يا اما عايزين، يعني ما ينفعش نعيش كده يا جماعه، يعني مش الدنيا كلها كده، يعني في ناس جميلين قوي على فكره وعساسيل قوي وأمامير قوي ولبهم حلوة نقية طهرة، نحب دايما نبقى معاهم، مش عايزين لا جزاء ولا شكور، إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ناس عايزين وجه الله سبحانه وتعالى بيفعل ابتغاء مرضات الناس انت بترتاح معاه، لكن الناس المؤذية أو اللي بيكسرونا ويكسروا خاطرنا صعب. المحور الأولاني العملي اللي هو الأخذ بالأسباب، أول حاجة أعرف مين اللي حواليك، مين اللي حواليك، مين اللي انت فتح لهم قلبك كتاب مفتوح وعقلك وحياتك كتاب مفتوح، اعرف الناس اللي حواليك معرفة صحيحة، مين المنفعجي، رجعوا للحلقة دي، مين المصلحجي، بتاع مصلحته بس يعرفك وقت المصلحة بس وبعد كده مع السلامة، مين دول، وقت أزمتك مش موجود أصلا، اعرف الناس اللي حواليك وطبيعتهم. طب بالنسبة للشباب والبنات المقبل على الزواج، قبل ما تختاروا قبل ما تختاروا عرفوا تتجوزوا مين، كسول عنده طموح كده ولا اتكالي ولا ايه بالظبط، انت كمان شوف دلوعه ولا قماصه ولا الفاظها جارحه وبتعمل تقول هو كده ولا حيه ومحترمه وطيبه وخلوقه، لازم نعرف مين اللي هنسلم لهم حياتنا وقلوبنا وخواطرنا عشان ما تتكسرش عشان ما تتبهدلش. تاني خطوه، خلي جوه قلبك ان الخلق ناقصون يا جماعه، خلينا نشرح احنا بنقول واحفظوا، عارفه انا بصوا فيكم اساتذه ما شاء الله حفظوا خلاص، ان القائم بيقول ما كامل من الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وافعال الله عز وجل الكمال كله، فالخلق ناقصون، فانا ليه اعلق حالي على ناقص، خلاص ما انا متوقع بقى، مش رافع سقف التوقعات عشان انزل على جدور رقبتي انا، فانا ما على المحسنين من سبيل، يلا أنا أعامل الناس بالحسنى، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلي ولا حالي ولا قلبي ولا أفعالي ولا عطائي، فأنا عايز الله سبحانه وتعالى، أريد من الله سبحانه وتعالى أن يراني على خير وأنا أقدم الخير. طب ما أنت هتقابلي بالإساءة ألف سلامة، سلامة ماله، ألف نار مبروك والله، يلا يا جماعة اكتبوا، يلا خلي الملائكة تكتب بقى وخلي الدنيا حسنان، بس بيبقى صعب قوي خصوصا على النساء، تقول لك يعني طب قلبي كده المفروض ان قلبي ده يعني بحب الشخص ده مزوجي وده حب حلال اهو، بس ما تتعشميش قوي عشان ما تتصدميش قوي. طيب يبقى انا عرفت القاعده دي، مين اللي حواليا وان الخلق ناقصون، كمان قلبك يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ولا نعلق قلوبنا ابدا بغير ربنا سبحانه وتعالى، عشان ايه؟ عشان ما نتعبش. تالت خطوة، اتعلم الدرس، لا مش اتكسرت مش اتأذيت، اتعلم بقى وبلاش نغلط مرتين وبلاش نتعرض لنفس الأذى مرتين، دي إجابة السؤال، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا، اتعلم من غلطك وابني عليه الجديد. رابع خطوة، اتعلم تمنع أصلا الأذى. وانتوا ليه مش بنتكلم؟ ليه مش بنعبر عن ان ده أذى؟ لا، امنع أذى الآخرين عنك. اتعلم تواجه، لا، مفيش كده. لازم يبقى عودك صلب وقوي، ولازم تعرف تقول كلمة لا، كفاية، مش مناسبني الطريقة دي في التعامل، لا لا الوضع ده مش مناسب، لا لا لا ده الموقف ده يأذيني، والصح كذا كذا. وحط الأطر زي ما قلنا قبل كده في كل الحالات، حط الأطر، اتعاملوا معايا ازاي. ده محور. المحور التاني، مجنحين. هو مين اللي يجبرني لو انا انكسرت؟ انا باخد بالاسباب، لان انا الامه كلها والكون كله قايم على السببيه، فانا باخد بالاسباب. نحفظ، لان الكلام ده بيريح، الكلام ده بيبقى في خريطه كده في دماغك ماشيه، مش تايه فين البحث عن الكنز والسعادة. لا لا لا لا لا، انا فاهم وعارف، فباخد بالاسباب وما عليا، وبعد كده بتوكل على الله سبحانه وتعالى. بس في معنى بقى تاني، ده المعنى اللي المسلم المفروض يكون ساكن وكور قلبه بيه. مين اللي بيجبرك؟ مين اللي بيوفقك؟ الله عز وجل. قولوا الله، قولوا الله. مين يلملم شتات القلب؟ الله سبحانه وتعالى هو الجبار اللي بيجبر قلوب عباده. عباده بس، ده كده القلوب المنكسره كلها عند ربنا سبحانه وتعالى. روح له، اطلب منه، والجأ اليه. ابدا ابدا ما يخذلك الله الجبار. ادي اقول كده، اللهم اني اسالك باسمك الجبار، اجبر كسر قلبي يا رب. انا حزينه يا رب، انا اتاذيت يا رب، انا الكلام ده اذاني يا رب. ونرجع بقى، ايه اللي يجبرني؟ دعاء واسم الله الجبار. وايه بقى؟ الله ما يسيبك. الدين جميل. الله عز وجل يقول ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. قلبي تبعت سعيده ومتضايقه، ويقولون اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الحاجتين، قوم اسكت، طلع اللي جواك يلا وسبح. الله عز وجل يقول فاصبر على ما يقولون، بس امنع الاذى، يعني اصبر وكده بس امنعه برضه. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن الليل فسبح واطراف النهار. ليه؟ لا، ومن اناء الليل، ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار، لعلك ايه؟ لعلك ترضى. يعني لو عملت كده هرضى. ايوه، الله عز وجل يقول فاصبر على ما يقولون، ها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تسبيح يعني ايوه بيجيب نتيجه فل. مش عايز اقول لكم يعني 1000 بقى وانتوا طالعين. طبعا ما فيش تحديد، ممكن اقول 10 او 100 اقعد فيهم ال 24 ساعه. سبحان الله، تنزيه الله عن كل نقص. سبحان الله، ومرر على قلبي لسه سبحان الله كل نقص، ومرر التسبيح على القلب. انا بنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. الله كامل في أفعاله وأسمائه وصفاته، الكمال فيها كلها. يبقى ده الحل. لكن مش عايز أخدعك وأقول إن مفيش حد مش انكسرش في يوم من الأيام وخطره انكسر وحس كده إن هو مكسور. كلنا مرينا بكده. أروح فين؟ واخد بالأسباب وامنع الأذى بس، وشكرا. تعالوا نشوف بقى اجابه السؤال، الناس اللي جاوبوا، عشان لو ما جاوبتوش هزعل منكم. خلينا نشوف اجابات السؤال. أمة الله بتقول جبر الخاطر ده من ربنا، لكن في ناس ربنا يهديها البعد عنهم غنيم. صح. هالة محمد بتقول خلوني بس، خلوني زي ما وعدتهم اوفي بالوعد. تمام. سلوى بتقول الله هو الجبار الذي يجبر كسر القلوب. ماشي يا سلوى، فين اجابه السؤال؟ هالة محمد بتقول أنا انكسر خاطري كتير وناس قريبة مني. ما هو احنا يعني اسمعي الحلقة بقى، اسمعي الحلقة عشان ترتاحي. مامة أنس اسمولي اسمعي. حاضر يا مامة أنس، اسمعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد ممكن يرضى بقليله، ده لو حاسس. ادي أول حاجة إجابة، هو رهيق القرآن. لو حاسس فعلا ان الانسان اللي هو مستحيل ده عشانه ممكن يتغير في يوم من الايام، حلو ممتازه، ويرضى بقدره. لكن ساعات الانسان بيجيب اخره صح ومش لاقي فايده، وللاسف ازواج كتيره بيكسر بخاطر زوجته عشان عارف انها بتحبه وبيتمادى في كسر الخاطر، ويطلب من حضرتك انت تدعي لي ان ربنا يكبر بخاطري ويفك كربي. اللهم فك كربك يا رحيق القران، جزاك الله خيرا على الاجابه. ربنا يبارك فيكم اجمعين وعلى اجابتكم. ان شاء الله بعد الحلقه هبقى اعمل لكم ريبلاي على الاجابات دي، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم امين. خلينا ناخد اول اتصال معانا. ايمان من السويس، السلام عليكم يا ايمان. إيمان السلام عليكم، اسمعيني من التليفون. أيوه. ها اتفضلي، انا سامعاكي، اتفضلي. الو اسمعيني بس من التليفون يا إيمان ووطي التلفزيون خالص. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. هو انا صغير وانا مغيرش. انت طلبتوا منهم يا جماعه، طلبت منكم تغيير الصوت. متغير؟ تمام متغير يا حبيبتي، اتفضلي. طب حضرتك يا دكتوره، انا حاسه ان انا فاشله في كل حاجه. فاقده؟ فاشله في كل حاجه. ليه؟ انا عندي ابني سنه عامله له ورد صلاه على النبي اللي هو يطلع ذريه صالحه نفسه طيبه، يخلق يعني ربنا يخلق بخلق القران ويقدم بقدر سيدنا محمد يا رب، وبطلع له صدقه وبقرا له سوره البقره. تمام. ودايما دايما بدعي له. طيب هي الصلاه على النبي يعني ممكن فعلا ربنا يطلعه كده؟ نفسي اشوفه حياه تفرح. من اللي عايز يقضى حاجته ويكفى همه فليكثر من الصلاة على محمد. إذن يكفى همك، ربنا يكفيك الهم ويغفر ذنبك، خلاص عايزين إيه أكتر من كده؟ فأه طيب سؤالك إيه؟ صليت على النبي كتير. أيوه صلي على النبي كتير، ربنا هيستجيب لكل اللي نفسي فيه ابني. أيوه فيما يصلحك وفيما هو مقدر ليكي، ده يقين. وخلي انت جواك يقين، سؤالك ده مهزوز، انا عايزه جواك يقين. انا بصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام وانا مصدقه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يكفى همك. عندي هم يا رب، ايه الهم؟ كذا كذا يا رب، اكفهوني ويغفر ذنبك. خلاص يبقى انا مصدقاه. طب جوزي الدنيا ملخبطه معاه في الشغل وكده، مفيش فلوس والدنيا محكوكه معاه شويه. حد ضيق معاه. طيب سؤالك ليه ايه؟ نفسي ارجع يا ربنا يعني، بس مش عارفه كيف. طب اسمعيني اسمعيني، بصي يا مان، اولا موضوع الرزق ده ان العبد يحرم من الرزق بذنب يصيبه، في اسباب بتمنع الرزق. ايه هي الاسباب؟ اكل المال الحرام، دعوه بدعوى القطيع او دعوى الجاهليه او الشرك بالله. طيب ايه اللي يخليني يزداد رزقي؟ اعمل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، اخبار الصلاه ايه؟ على وقتها يبارك الله سبحانه وتعالى، فالصلاه بركه. اخبار القران ايه؟ فانه بركه، كتاب مبارك، كتاب مبارك ده يعني اللي بياخده فيه بركه، والبركه مش رزق، مش فلوس بس، ده في كل حاجه، في صحه ومال واولاد وراحه بال وبيت فيها هدوء وسكينه. طيب عملت ده وعملت ده، اخد بالاسباب الثانيه بقى. اطب مطعمه تكون مستجاب الدعوة بس كده. طب طيب الطعم ايه؟ بالحلال. طيب الله سبحانه وتعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ربنا بيبارك لأمتي في بكورها، بيبارك في البكور بتاع الأمة. يعني ايه؟ يعني صلي الفجر واطلع توكل على الله سبحانه وتعالى، ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. تروح بتذهب الصبح خماسة وتعود بطانة، رايحة بطنها فاضية وراجعة متوكلة على الله. باخد بالأسباب بتاعة الرزق وأصحى بدري وادعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه الرازق الرزاق. ما أريد منكم من رزق ولا أريد أن تؤمن. مين أنت؟ ربنا راضي أن أنت زي ما طلبكش بعمل بكرة، ولا أنت ما تطلبوش برزق بكرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال كده أن الرزق علي والعبادة عليك، بس عبادة ربنا سبحانه وتعالى. اللي ما بنيجي نقول الكلام ده للناس يا ستي، أيوة ما احنا بنقول اعبد وخد بالأسباب، اعقلها وتوكل الاتنين مع بعض. واخد باسباب زياده الرزق. ارجع للحلقه دي هتلاقيها على اليوتيوب، ارجعي لها اسباب زياده الرزق وقلب الرزق، وارجع لحلقه الميزانيه ازاي ان انا انظم ميزانيه البيت، وموضوع الاظرف والتقسيمها برضو هتفيدك كتير. ادعو الله سبحانه وتعالى وادعي اقول ايه، اللهم إني أسألك باسمك الرازق الرزاق يا رب إنك ترزق زوجي كذا وترزقنا في البيت كذا. ادعي دايما وشوفي أوقات استجابة الدعاء، وشوفي الحاجات اللي بتزود بركة الرزق وبركة الطعام وبركة كل شيء في قلب البيت، إزاي يكون عبد مبارك نفاع لغيره وللعباد. النقطة الثانية اللي أنا عايزاكي تقوليها، أدعي أقول إيه؟ قولي باللي في قلبك، لا تسألي لهلا سمير ولا غيرها ولا اللي في قلبك إيه؟ أنت عالم بحالي، قول يا رب كذا. ادعي بمجامع الدعاء زي جوامع الكلم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك من الخير كل كل ما سألك عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من الشر كل كل ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. أصلي ركعتين طلب حاجة، سورة البقرة فأخذها بركة. شفت البركة فين؟ في كل حاجة. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المسلمين أجمعين بسعة الرزق، اللهم أمين. معنا أم سجدة من المنصورة، سلام عليكم يا أم سجدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. أنا مش مصدقة حضرتك إن أنا بكلمك أصلا. الله يبارك فيك يا أم سجدة، ربنا يبارك فيك يا رب. ما يخليك. مش عارفة أتكلم أصلا، ودي مشكلتي إن أنا أصلا ما بعرفش أتكلم في حاجة. انا بالراحه خالص، احنا مع بعض اهوت، براحتك شوفي انت عايزه تقولي ايه. انا جيت اصلا متوتره ومش عارفه، مبسوطه ان انا بكلم حضرتك والله. طب ربنا يزيدك انبساط وسعاده وسرور ويقضي حاجاتك، اللهم امين. ليكي سؤال؟ طيب الله يخليك. انا سؤالي ان انا عندي مشاكل كتير مع جوزي. ما بعرفش اعبر له عن اللي جوايا. هو اصلا مسافر. ومثلا لما باجي اتكلمه ما بعرفش اعبر له عن اللي جواه. يعني انت مثلا جواكي حب، لو ما بتعرفش انا بحبك؟ لا ما بعرفش. ما هو لو انا بقول له ما بعرفش اقولها له قدامه. ليه؟ مش عارف، انا مش عارف. طب ايه رايك تعملي الحاجه اللي اقولها لك، الاقتراح ده، اكتبي اللي انت عايزه تقوله له وامسكيه قدامك كده وقوليه. قولي له على فكره انت عارف انا جوايا ايه ليك، صح؟ بس انا، بس هو لازم يسمع، محتاج يسمع زي انت كمان ما محتاجه انك تسمعي منه، فلازم يعرف. انا عملت كده. طيب جدع، عملت كده تمام حضرتك، قلتي عملت كده بس ما بعرفش. انا ممكن يكون بيقول لي كلمه واجي اقول له هالو، ما بعرفش لما يفصل معايا المكالمه اقعد اعبر بقى مع نفسي انا بقى. طب ايه رايك في حل تاني حلو؟ خلينا انا معاكي، بصي للاخر خالص. ايه رايك بعد ما بيقفل المكالمه وانت لقيتي جواكي كم من المشاعر، اسجلها كده في تسجيل على الواتس وابعتها له، ها كذا وكان نفسي اقول لك كذا، وانت قولي اللي انت عايزه تقوليه. ايه رايك في الحل ده؟ سهل، هو حل حلو، بس هو بتشكل معايا. فبيقفلك بقى. بتعرفي تكلميني ايه؟ انا لو بكلم واحد صاحبه هيفهمنا عنك. قولي له ليه بس يا عم الحاج كده، قولي له ليه بس. طب قولي لي ايه طبيعه المشاكل، قولي لي مثال، لان الكلام العام ده ما بعرفش احله. هو مسافر مثلا، وهو مثلا بيبقى يكلمني وهو مسافر بقاله شويه كتار، يعني بقاله سنه. ومثلا لما بيجي يكلمني في حاجه مثلا، او ما بيجي مثلا يقول لي انت وحشتيني او حاجه، او مثلا يجي يكلمني في حاجه مثلا حاجه كده، يجي ما بعرفش اكلمه وما بعرفش اتجاوب معاه. طب يعني انت بتبقي فاهمه الموضوع وفاهمه الكلام ده، بس ما بتتفاعليش بالبشاعر معاه؟ انا خجوله، ما بخجل منه، حتى وهو كان معايا انا بخجل منه. انا نفسي اكتر الحاجه اللي جوايا دي، لانه هو زهق وانا زهقت، وحاسه ان هو من حقه ان هو يكلم ناس ثانيه، ان انا اصلا ما بعبرلوش عن اللي جوايا. لا طب تعليل. حاضر يا مساجد، اسمعيني. اولا يعني شعور عدم الاستحقاق، ان هو انا ما استحقش ان هو فعلا يكلمني انا فهو يروح لغيره، ده غلط. لا انا ما انصحكيش بكده، لا انت تستحق انك تكوني يعني مستودع ومسكن، وانت القلب اللي يحتوي زوج، انت تستحقي كده وانت فعلا تقدري على كده. طيب موضوع ان انا لما بيحكي حاجه انا يعني مش بتفاعل معاه، او ان انا مش بعرف احتويه، او بتكسف، او خجوله منه، طيب ماشي وماله، احنا يعني مش هنقول نشيل برق الحياه، لكن هو فعلا ما فيش حياء قوي ما بين الزوج وزوجته، وهو زوجك يا بنتي وابو اولادك وحبيبك، ويعني ما ليكي في الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى، هو السند المفروض بعد الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فانا اتحرج منه ليه؟ بصي انا ما بحبش قوي تشيل الحياء قوي، لان حته من الحياء بتخلي في نوع من الشغف والشوق والحب، ودايما الراجل يحب المراه الحيه الخلوقه جميل، بس في امور ما ينفعش تبقي فيها حيه، وده زوجك وحلالك، ما تقولي ما تعبري ما تتكلمي، قولي له انا في ساعتها، ودربي نفسك، ما هو كل حاجه بتيجي بالتدريب، ما دربي نفسك لو يقول لي كذا اعمل كذا، فحطي التصور والتخيل جوه دماغك وشوفيه، لان المخ بيشوف صور بس. طب تخيلت قلت ورديت وعملت والكلام ده، طب لما يجي موقف تاني وهكذا وهكذا. طيب ما بيحصل 10 مواقف ما تكرروش مش شبه بعض، بس بقى في 10 تصورات في قلب مخك، اول ما يجي حاجه شبهها هيجي للخليه اللي انت تصورتيها، وهكذا. هي الحياة كده تجارب، هو اللي بيخلي الطفل الصغير عنده خبرة، وطفل بيتميز عن طفل كثرة التجارب والتخيلات والتصورات الذهنية وكيفية التفاعل معاه وبيعمل ايه مع المجتمع والمهارات المكتسبة، هو كده. فتعودي، ما بقولكيش شيلي الدنيا كلها ولا الكلام ده، الحياة كله، لان الحياة فيه حتة جميلة تميز المرأة وتخليها لها ميزة ولها رونق، لا خليكي بيه، بس لازم على الأقل تتعلمي إزاي أتفاعل معاه وطبطب واحتوي وهكذا. كسفيش منه، ده زوجك يا بنتي، كسفوش زوجك، يعني فرحيه وعملي اللي ربنا أمرك بيه، الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. معنا مين؟ أمة الله من اسكندرية، السلام عليكم يا أمة الله. عليكم الله يبارك فيك، الله يكرمك. دكتور أنا عندي سؤالين. دلي. أول سؤال، أنا عندي ابني عنده 3 سنين إلا شهرين. تمام. وأنا يعني بحاول معاه كل حاجة، وطبعا مش بينزل حضانة وكده علشان كورونا. وأنا بخاف عليه، بابا كمان مش بيرضى. تمام. فهو أنا بحاول معاه بقى في الأرقام والحروف وكده، بس هو بيزهق، يعني أنا حاسة على طول زهقان وعاوز يعمل حاجة جديدة وأنا مش بعرف. طيب. يعني بسمع حضرتك وبحاول اعمل شويه من حاجه تقوليه، بس ساعات يعني بحس مش فاهمني برضه لسه، مش عارفه. تعليلي تعالولي، هاتولي بقى انا العيال وقعدوني وسيبوني مع العيال، السن ده سن ممتاز، 3 سنين ده سن، عارفة اللي بيشرب بقى لسه، اللي عمالة تحطي من 3 لـ 6 ده. أنا والله لو قلت لكم لو يمسكوني التعليم أنا ما وديش مدارس الفترة دي، ولا حد 9 سنين، كل الفترة دي زي ما قلت قبل كده فترة مهارات وأخلاق وقيم وأنشطة وقرآن ومتون، بس اطلع لي 10 سنين خاتم. والله لو بدأنا من 3 هيختم. طيب اسمعي أعمل إيه؟ بصي ادي قصه هنقراها، وانا واسمع، التعليم المنزلي مش صعب قوي يعني، هو بس محتاج ايه؟ محتاج عزيمه وقوه واراده. انا مثلا هنعمل ايه؟ بصي معايا، اول حاجه هقسم، ادي مثلا هيصحى من النوم من الساعه 8، من 8 ل 8 ونص ادي كده نص ساعه، من 8 ل 8 ونص هعمل ايه؟ ما اعرفش يعني، انتوا شايفين بس هحاول يعني ايه اعمل لكم. النص ساعه دي بدخل الحمام وبوضيه وبلبسه وبظبطه وببرفانه، عارفه الحاجات الجميله واللوشن والتسريحات والكلام ده، هو المفروض قايم معايا من صلاه الفجر لو كده، لان امشي خلاص من 8. طب نصلي، نصحى نصلي، صلينا وفطرنا، وانا بقول اذكار اليوم والليل، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، وانا طالعه بقول بسم الله، وبعدين اتوضينا، وبعدين مش عارفه اكلنا، بسم الله في اوله واخره، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا من، بسم الله نقطع ونقول يا رب لك الحمد على النعمه، يا رب لك، لازم نحمد ربنا. وانا بشرب بقول ايه؟ الحمد لله الذي جعله عذبا فراطا لما يجعله ملحا اجاج، اذكار اليوم والليله، اذكار الحال بتاعت اليوم. قلت خلاص خلصنا، تعالوا بقى يلا اول نشاط القران. اول حاجه القران، واجيب بقى هحفظ مثلا الفاتحه، 3 سنين الفاتحه، وانزل من تحت من جزء عامه، كل اعوذ كل هو الله احد الله الصمد، ده من 3 سنين حلو، بينطق كلمه جمله فيها 4 كلمات حلو، يعني كل هو الله احد ينطقها. طب يقول وكرر بقى، بكرر مثلا الحصري مكرر او الحذيفي مكرر، وانا باكل وانا بشرب وانا طالعه وانا عملته وبحفظ وبقول ساعات بنجيبهم معانا واحنا بنعمل حاجات المطبخ وبقيه الفطار، وساعات احنا بنكمل معاه، بس على الاقل يكون في ربع ساعه لتلت ساعه اي 20 دقيقه انا قاعده مركزه معاه في القران واشرح القصه الله الصمد، واشرح ياكل عزب رب الناس ملك اللاهين من شر الوسواس الخناس، واشرح واقول وان شاء الله امثل بالامور ما فيش مشاكل. بعد كده تبت يدا أبي لهب، واشرح بقى ايه اللي حصل وامرأته بقى والنبي عليه الصلاة والسلام الجميل الرسول صلى الله عليه، وافضل اقول بالاسلوب وبكم. يبقى انا شرحت وقلت خلصنا القرآن، في نشاط، في حبة لعب، حبة لعب دوت بيبقى بتاع حوالي مثلا ربع ساعة، ربع ساعة لعب نعمل فيها ايه اي نشاط، هنعمل حاجة بالطين الصلصال، هنعمل تلوين مثلا، وطبعا مسكش الايد ولا اضغط عليه يعمل ايه عم لون ان شاء الله تطلع برا الخط، بس على الاقل من سن 5 أو 4.5 بيبتدوا ان هو يبقى ايه لا فاهم ما يطلعش برا الخط، طلع واعمل وكده، وادي الالوان المية بقى، وادي الالوان مش عارفة اللي ايه وهيسة، وحط الجليتر عليه والدنيا جميل، تحط مشمع بنت مشيل السجاد يا اما عدت مشمع فوق السجاد. خلصنا، شوف الطريقه انا بقولها لك دي اعمليها، ويا ريت كل ام عندها السن دوت تسمع كلامي علشان ده بصي فرصه والله فرصه الثلاث سنين ده فما تضيعهاش. خلص ببتدي احكي بقى سلوك او خلق مثلا، او احكي مثلا على الموجودات حاجه ثقافيه حاجه سلوكيه حاجه ايمانيه حاجه تربويه، او احكي مثلا على الخضره والزرع، والله بقى ونشوف الزرعه الخضر والورده الجميله الله ريحتها ايه، ونشوف هي الزرعه دي بتيجي منين، تعالى ما اوريك فيديو الزرع، شفت الشجره العملاقه الخضرة وعليها العصفور، وابتدي مع خضره وشجره وعصفوره وصوتها وصوت بقى العصافير، وبعدين اخش على صوت العصافير، وبعدين الالوان خضرة حمراء فين هنا تاني، احمر فين هنا تاني، اخضر، وابتدي اشوف في كل الموجودات اللي حواليا انا بعمل ايه، بنشط، واسمه تمرين النشاط. وفي كتب، كتب جميله جدا ما اعرفش دلوقتي هي موجوده فين، بس كان في مصر احنا كنا بنجيبها لما كنا في مصر، كتب الانشطه دي، ابحث عن الكنز والبتاع واحط العمله وامشي بيها واحط مش عارفه ايه واطلع فيه. حلو جميل جدا، نص ساعه كمان بعدين طيب هناكله، هناكل اي حاجه سنيكس ولا اي حاجه قبل مثلا ما الغدا ما يجهز، هو معايا في المطبخ ولا معايا كذا، معايا في كل مكان، بس يكون في مكان امن مش داخل جوه الحلل ولا ماسك حاجه ولا كان ضيق او بشغله في نشاط. الجزئيه اللي بعد النشاط ببتدي اقول على الخلق او السلوك او القيمه، وبعد كده حبه فسحه تانيين يلعب زي ما هو معايا لعب حر تماما، وعيني عليه كل شويه عشان 3 سنين ممكن يروح يحط لك حاجه في اي حته، مامنه طبعا الفيش، مامنه الميه اللي بتتعمل، مامنه الموبايلات اللي بتروحي ما اعرفش حاططها ورميها في الحمام، حاجات التحفه دي، فانت مامنه المفروض البيت بتاعك. الجزء اللي بعديه جزء هيبقى خاص بحديث او قصه، وبحكي القصه وبحكي الحديث تربويات وايمانيات، يدوني العيال 3 سنين ل6 سنين وانا اسلمه لكم ازاي، من 6 ل10 اسلمهم لكم ازاي، ولا تقولي لي تعليم من بعد 10 يخش، والله ده ظن يكون ختم يكون خلص يكون حاجه، لكن في الاول وفي الاخر عينك في وسط راسك، انزلي المكتبات وشوفي ايه اللي بينجاب للفتره دي، انزلي وشوفي اعملي مسرح عرايس، اسمعي حلقات التربيه اللي قلنا عليها، وخدي كل خلق مره وكل حاجه تربويه وكل حاجه، اسمعي قصص الانبياء فين، هو لسه بنحكي بقى قصص الانبياء، هاتي الحلقات وشوفي بنعمل ايه، وابتكري انت واعملي، عيشي حياتك، عيشي حياتك، وطلعي لنا كده قائد رباني قراني فاهم وعارف يسعد امته في دنيا ودين، اللهم امين. الله سبحانه وتعالى ليكي ولكل البنات اللي عندهم اولاد في الفتره دي ربنا يكرمهم، اللهم امين. معنا ايمان من القاهره، السلام عليكم يا ايمان. ايمان علي صوتك. معنا ايمان ولا دعاء دلوقتي؟ لا ايمان علي صوتك، يا اما افتحوا لي الاربيز، افتحوا لي الاربيز الاتصال. طيب حضرتك سامعاني كويس؟ ايوه كده سمعتك، انت ايمان معايا؟ انا ايمان. اهلا يا ايمان، اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا متجوزه جوزي عن حب. عن حب، سن عمر زواجكم كام سنه يا ايمان؟ انا؟ جوازنا بقى لنا 10 سنين. 10 سنين زواج؟ تمام. وبعدين اهلي ما كانوش موافقين بيه، اهلك ما كانوش موافقين، اقفلوا الاربيس في الـ انا سامعاكوا اسمعي. ماشي اتفضلي يا ايمان. اهلك ما كانوش موافقين بيه وانت وفي الاخر تزوجتي، تمام؟ انا صممت، لا انا قعدت اخليه، يعني اهلي كانوا عايزين بيصلي، انا مش سامعه الصوت يا جماعه كويس، اهلي كانوا عاوزينه بيصلي وكويس، حياه زي في الدين وكلام من ده، تمام، هو ما كانش بيصلي ولا كلام من ده، انا اللي خليته صلى بطل سكاير. ربنا جعلك سبب يعني، وربنا جعلك سبب، ربنا أراد له الخير يعني فجعلك سبب. بعد ما اتغير أنا اتجوزته، جبت منه بنتين، معايا منه بنتين. تمام. وبعد الجواز بسنتين اكتشفت إن هو على علاقة ببنات، كلم بنات كلام من ده. بعدين كل مرة يقولوا لي سامحي ورجعي واختيارك وكلام من ده. كلام شات يعني مع بنات. الوقت بقى انا كل مره برجع عشان خاطر بناتي واهلي يقولوا لي ده اختيارك انت اللي اخترتي. الوقت هو اتجوز عليكي وخلف كمان. بقاله قد ايه؟ بقاله سنه. وانت عرفتي امتى؟ ما يعرفني. وانا عرفت من شهر كده. هو اللي قال لك ولا انت حد قال لك؟ لا حد تاني قال. هي ممكن تكون هي بعتت لي رساله وقالت لي اتجوز عليا. دلوقتي انا عاوزه اتطلق وفي نفس الوقت صعبان عليا بناتي. طيب انت قبل اسمعين قبل ما تعرفي ان هو تزوج، كان معاملته معاكي ومع الاولاد كويسه ولا ما كانت معاملته ايه؟ اتغير في الفتره الاخيره. بقى ايه، كويس ولا وحش؟ انا كنت بقى وحش. انا قلت يمكن ضغط شغل، يمكن ناقل شغل جديد. معلش استحمل، كنت فاكره ان الموضوع كان كده. بس الموضوع اللي اتجوزها ده اكبر منه بعشر سنين. اكبر منه هو بعشر سنين. احنا سننا صغير، انا 25 وهو 28. طيب وخلف كم عيل منها؟ بنت. خلف بنت واحده بس. وانا طيب لما وجيتي قال لك ايه؟ انت السبب، انت اللي كنت مقصره. طب انا سبب في ايه؟ طب جيب لي حاجه واحده انا كنت سبب فيها. كنت بتحكي فيا، عايزاني اتغير، عايزاني ابطل كذا، عايزاني اعمل كذا، كل ده كان خاف عليك. عايزاك تصلي، عايزاك تبطل شرب سجاير، اذا عايزاك تبقى حاجه تبقى حاجه كويسه. ما كنتش طالبه منك حاجه. دلوقتي هو بيقول لي ارجعي وانا هطلقها ونرجع كويسين مع بعض. لا. بس انا ما عدتش قادره. وفي نفس الوقت اهلي بيقولوا لي لا ما يطلقهاش. طب هو حنون مع بناته، كويس اب كويس مع البنات؟ بناته صغيرين، بنتي كبيرة عندها 6 سنين والصغيرة 3. بس انا عايزة اطلق، ما عدتش قادرة، حاسة ان انا تعبانة، نفسيتي تعبانة. طيب اسمعيني يا امان، اسمعيني. اولا يعني ما حدش يقدر يجبرك تكملي ولا ما تكمليش، لكن قبل ما تاخدي القرار خدي شوفي تبعاته. يعني مثلا لو هتدي لنفسك، مثلا انت لسه عارفه من شهر مثلا، ادي لنفسك فرصه تشوفي الدنيا تمشي ازاي. هل هتقدري تستحملي؟ هل خلاص يبقى اب وموجود مع بناته وهو معاملته معاكي كويسه، او يرجع يصلح معاكي او كده، وقدرتي نفسيتك قادره تجيبي على كده ولا تقصري مع اولادك ولا مع نفسك تلاقي نفسك لا مريضه وتعبانه لا لا لا لا. فاجابه السؤال ده عندك انت اللي تجاوبيه. لكن ان انت ارجع عشان تطلقها، هي دلوقتي معاها بنت منه، واحنا لا تسعى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسعى مؤمنة في طلاق اختها لتستفرق قريحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش تطلبي طلاق الزوجه الثانيه والنبي نهى عن كده، فاطلعي بره النهي ده. ده لو يعني انت عايزه يبقى امورك كلها ترضي ربنا سبحانه وتعالى. هتقدري تكملي وهي معاه وهو وقت وهو وقت، خلاص خير. لكن لو مش هتقدري، ادوني بس 30 ثانيه اخلص اجابه السؤال كامل عشان ما نكروتش الناس. يعني النقطه، هتقدري تكملي؟ كملي. مش هتقدري تكملي ونفسيتي مش جايبه ولا وتعبانه، ها خلاص. ما هو انت برضه عايزه صحتك لنفسك، لان حفظ النفس من الضرات الخمس، وعايزه صحتك لاولادك. بس شوفي تبعات القرار مستقبليا مش حاليا. فانا بدعوكي ادي لنفسك وقت وفرصه، ادي لنفسك وقت وفرصه وشوفي هتقدري تستحملي، لان في البدايه بتبقى الدنيا والمشاعر والقلق والغضب وكده. اهدي وخدي قرار وانت هاديه مش وانت غضبان. ادعو الله سبحانه وتعالى يوفقك للخير، اللهم امين. معانا مين؟ دعاء من المنصوره. السلام عليكم يا دعاء. دعاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي. حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله. بصي انا بحبك جدا، حبك الله يا دعاء يا جميل. يعني سكر كده، بحبك جدا جدا جدا. ما يكرمك يا دعاء، حبك الله يا حبيبتي، حبك الله. بصي يعني عايزه اتكلم معاكي شويه، انا اسالك كام حاجه بس ان شاء الله سريعا يعني. حاضر. اول حاجه انا متزوجه من سنتين، كنت بعمل ماجستير ويعني شبه خلصت، فدلوقتي حاسه بفراغ فراغ قوي قوي يعني. عايزه اقتراحات كده من حضرتك. طيب في حمل في اولاد؟ لا ما فيش. طب ممكن تدعيلي. طب تمام، يا رب يرزقك يا رب. طيب ناوية تكملي تسجلي في الدكتوراه ولا مش ناوي؟ ان شاء الله. خدي نفس بس الاول. خدي نفس الاول وارتاحي. ايوه وبعدين ابتدي. تمام. ايه كمان؟ طبعا يعني لو انا مش كنت معيدة او كده، فالشغل مش يعني مش هلاقيه على طول، فممكن اقدم. لو لقيت شغل فاقدم دكتورة ان شاء الله. تمام. لو لقيت مش عارفة اعمل ايه. طب انت شغفك ايه يا دعاء؟ قولي لي شغفك ايه. انا بدرس في الاثار، وده سؤال تاني، وده سؤال تاني اللي هو انا مش عارفة لو كملت فيها اصلا ده هيكون يعني حاجه نافعه ليا وديني وبلدي وناس وكده، مش عارفه ولا لا. ولا انا بحفظ قران وحابه احفظ وكده، فمش عارفه اعمل ايه يعني، اعمل المجال ده ولا ده، ولا اعمل الاثنين مع بعض كل حاجه. حاضر. اسمعيني يا دعاء يا جميل، اسمعيني. اولا يعني جميل جدا جدا ان انت عايزه تشغلي وقت فراغك، حلو حلو جدا جدا. عايزه تكملي في نفس الرساله اللي انت فيها، خير وبركه. عايزه تاخدي تكملي في التربيه، وينفع تكملي في حاجه تربيه وحضرات، خير وبركه. عايزه تكملي في القران والتحفيظ اكبر خير وبركه. يعني ده او ده، شغفك فين؟ هنا او هنا. طب انا ما هكمل هيعود عليا، طالما عندك نيه ايه المشكله؟ هيعود عليكي طالما في نيه صالحه، وهيعود عليكي او على اولادك او المكانه الاجتماعيه او العلميه المعينه، او انك تتعيني في مكان معين. ده جزء، ده جزء دنيا. الجزء الاخر القران ده شغال معانا، يعني المفروض ان القران ده على مدار الحياه، انا بحفظ بدرس بشوف قراءات، بشوف بلاغه القران، نحويات القران، يعني ده مجال المفروض طول العمر، والمفروض ان انا شغاله فيه كل مرحله كل مرحله. يعود عليكي بالخير، عليكي وعلى بيتك وعلى اولادك وعلى زوجك. شوفي انت عايزه اعمل ده ولا ده، ما تعملي كله، ايه المشكله؟ طالما في عندك المقدره وعندك الوقت وعندك الحاجه. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك بالذريه الصالحه. دعاء سعدت بيكي واتصالك، يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا واياكم، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات